حاسب ضميرك في نفسك يا فاتح حاسب وعك تخالف ضميرك في الحياة حاسب ضميرك في نفسك يا فاتح حاسب وعك تخالف ضميرك في الحياة حاسب ومشي في طريقك عادل ومشي في طريقك عادل على كل خطوة قدم ده